سب العلماء طبعا سب العلماء مصيبة، إثم عظيم. عادة الله في الانتقام من أعدائهم معلومة. ليش؟ لأنه يعني الله عز وجل لما وضع علمه فيهم واختارهم واصطفاهم وأشهدهم على أعظم حقيقة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم على أعظم حقيقة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلى أحد التفاسير في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فهذا من الشهداء يشهدون لله ويعلمون العلم للناس. الله جعل الحيتان في البحر والنمل في الجحر يستغفرون لأهل العلم. فضل العالم على العابد كفضل القمر. فقضية ثم يجي واحد يسبهم يشتمهم، إذا كانوا طبعا من علماء أهل السنة العلماء الحقيقيين. طيب